للونه ذهب ومرمر أرغوله في إيده يسبح لسيده أرغوله في إيده يسبح لسيده حياة بلادنا حياة بلادنا بلادنا يا رب زيد قالت غرامي في فلوك وساعة نوذا عالمية لمحت عن بعد حمامة رايحة على المية وجاية تعال من فضلك خدنا رد الفلايك بصوت ملايك وافتنا الفلايك تعال من فضلك رد الفلايك بصوت ملايك المرحبا بكم مرحبتين دي ستنا وانت سيدنا ها ها ها ها ها هنا هو بهيلة حمامة بيضة بفرد جناح تودينا وتجيبنا تودينا وتجيبنا ودار تلال حلو الراح وسمعنا وسمعنا وشربنا ودار تلال حلو وسمعنا وشربنا صلح لقلوبك